بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والجميع المسلمين: ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره حتى إنه يشم من سنين عديدة ومسافة بعيدة. قال الله تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال بعضهم: أي طيبها لهم من العرف، وهو الريح الطيبة. من يحرم من رائحة الجنة؟ أولا: من ادعى إلى غير أبيه. روى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 50 عاما. ورواه أحمد وقال: 70 عاما. وروى أحمد عن مجاهد أنه قال: أراد فلان أن يدعى جنادة بن أبي أمية، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثانيا: من قتل معاهدا. وقال روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وروى النسائي وعنده مسيرة 100 عام. ورواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: 70 خريفا. وقال حسن صحيح. وقال الحافظ الضياء: هو عندي على شرط الصحيح، يعني حديث أبي هريرة. وروى عبد الرزاق عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ريح الجنة يوجد من مسيرة 100 عام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: 500 عام. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن. وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب صفة الجنة من طريق الربيع بن بدر عليلة وهو ضعيف عن هارون بن رائب عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رائحة الجنة توجد من مسيرة 500 سنة. ثالثا: النساء المتبرجات. روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. رابعا: عاق الوالدين وقاطع الرحم. روى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم. وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك أن سعد بن معاذ مر بأنس بن النضر يوم أحد فقال: يا سعد، واها لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد. فقاتل يومئذ حتى قتل، ولم يعرف من كثرة الجراح، وما عرفه إلا أخته الربيع بنت النضر ببنانه، ووجد به 80 من بين ضربة وطعنة ورمية رضي الله عنه. فقد وجد أنس ريح الجنة في الأرض وهي فوق السماوات، ومسيرة ذلك 1000 من السنين، اللهم إلا أن تكون قد اقتربت يومئذ من المؤمنين، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه المسافات التي ذكرت في الحديث وإن كان مختلف ولكن اختلاف المسير كما جاء في بعد السماء عن الأرض إنه جاء بنحو ذلك 500 عام و700 عام وغير ذلك، فهذا كان في خطاباته في خطابات مختلفة وفي كل خطاب يذكر الشيء الذي يناسب ذلك. هذا بالنسبة للسائرين أو للمسير فلا يكون في ذلك اختلاف ولا فيه تنافر، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق، إذا ثبت عنه يجب أن يصدق ويؤمن به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر نور الجنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها في وقتي صباحها ومسائها. قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال تعالى: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقال تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. روى أبو بكر بن أبي الدنيا عن الزميل بن سماك أنه سمع أباه يحدث أنه لقي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالمدينة بعدما كف بصره، فقال: يا ابن عباس، ما أرض الجنة؟ قال: هي مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قلت: ما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير. وذكر باقي الحديث كما تقدم. وتقدم في سؤال ابن الصياد عن تربة الجنة أنها درمكة بيضاء مسك أذفر. وروى أحمد بن منصور الرمادي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الجنة بيضاء، وأحب زي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. قال: ثم أمر برعاء الشاء فجمعوا، فقال: من كان ذا غنم سود فليخلط بها بيضا. فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني اتخذت غنما سودا فلا أراها تنمو. فقال: عفري، أي بيضي، معناه اخلطي فيها بيضا. وروى أبو بكر البزار عن أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: يا رسول الله، نعم، نحن المشمرون لها. فقال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. ثم قال البزار: لا نعلم له طريقا إلا هذا. وروى ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر بنحوه. ورواه أبو بكر بن أبي داود عن عمرو بن عثمان عن أبيه عن محمد بن مهاجر به، ورواه ابن أبي الدنيا من طريق مهاجر. وتقدم في الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي سبرة عن عمر بن عطاء بن وراز عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة مرفوعا: أرض الجنة بيضاء، عرصتها صخور الكافور، وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرمل، فيها أنهار مضطردة، فيجتمع فيها أهل الجنة فيتعارفون، فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح المسك، فيرجع كل واحد إلى زوجته وقد ازداد حسنا وجمالا. وذكر الحديث. وروى الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأمر بطلب الجنة وترغيب الله عباده فيها وأمرهم بالمبادرة إليها. هذا أمر لا بد منه، الإنسان فقير إلى ما ينفعه، كما أنه محتاج أشد الحاجة إلى ما يدفع عنه المؤلمات والمؤذيات، ولا غنى له عن ذلك. وإن لم تحصل له الجنة حصل له الأذى والعذاب. فالإنسان يعني إذا نظر الإنسان بعقله، وإذا هو بين أربعة أمور: الأمر الأول أنه محتاج حاجة ملزة ملم إلى الشيء الذي ينفع، والأمر الثاني أنه محتاج حاجة ضرورية إلى ما يدفع عنه الألم والمؤذيات، الأمر الثالث أنه بحاجة إلى سبب السبب الجالب للنعم، وكذلك بحاجة إلى السبب الذي يمنع المؤلم. وهذه الأمور الأربع كلها بيد الله، وكلها تطلب من الله، فلا بد للعبد أن يلجأ إلى ربه في أن يوفقه ويسدده ويوفقه إلى أن يقوم بأمره ويجتنب نهيه حتى يسلم من العذاب وينعم بالثواب. هذا أمر لا بد منه لمن تهمه نفسه، إذا كان لنفسه عنده قدر وقيمة. أما إذا كان غافل زي البهيمة يأكل ويشرب وينام ويطرب ولا يشعر حتى يأتيه الموت، هذا من الخاسرين الذين إذا جاء الموت تبين لهم ما هم فيه فندموا ولا ينفع الندم حينئذ. فطلب الجنة أمر ضروري، كما أن الهرب من النار أمر ضروري. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ومعنى لا تنسوا العظيمتين يعني الطلب، طلب الجنة والهرب من النار. وفي الحديث الدعاء المشهور: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. هذا شيء يجب أن يكون عند الإنسان دائما، لأنه لا بد أن يموت، وإذا مات فمن حين الموت سوف يلقى الثواب أو العقاب، لأن الموت ليس معناه عدم، وإنما هو موت هذا البدن. أما الروح فهي لا تموت، إما أن تنعم وإما أن تعذب، مع أن النعيم والعذاب يشمل الروح والبدن، ولكن الحكم على الروح بعد الموت والبدن تبع لها. ومعلوم أن بدن الإنسان يتفتت، أولا تأكله الدود ثم يكون ترابا، ولكن ذرات التراب التي عادت من اللحم والعظام هذه تألم أو تنعم، تحس الألم وتحس العذاب. وقد جاءت النصوص كما سبق شيء منها في نعيم القبر وعذابه، إن الإنسان في قبره يعذب أو ينعم. والقبر اسم لما بعد الموت، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، فإنه إذا مات حصل له ذلك. فأول ما يلاقي الملائكة التي تسأله وتختبره، لأن اختبار في القبر، يأتي ملائكة وكلها الله جل وعلا لاختبار الأموات، فكل ميت يسأل من كان يعبد ويسأل عن عبادته التي يتعبد بها، هل هي جاءت بالوحي تلقاها من الرسول، أو أنه يتعبد بشيء وجد الناس عليه أو بغير ذلك، ويسأل عمن يعبده. فهذه المسائل الثلاث لا بد لكل ميت أن يسألها، إلا أن يكون غير مكلف. إذا كان صغيرا فاختلف فيه هل يسأل أو لا يسأل، والمكلف غير مؤاخذ، لأن الله جل وعلا كما قال المصطفى رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، لأن العقل هو الذي يكلف، هو اللي يكلف بمقتضاه الإنسان العاقل الذي يميز بين الضار والنافع ويعلم الخطاب إذا خطب به. فالمقصود أنه هذا أول ما يلاقيه العبد في قبره، السؤال أسئلة، فإن نجح فيها فقد يكون ناجحا فيما بعد، وإن لم ينجح فيها فإنه يعذب ولا بد، إنه يعذبه الله جل وعلا بواسطة هذه الملائكة الذين يضربونه. جاء أنه يضرب بمطراق من نار حتى يلتهب عليه قبره نارا ويضيق عليه قبره، ويأتيه العذاب، يفتح له إلى النار باب يأتيه منها حرها ولهبها وشرها، نسأل الله العافية. وبالعكس إذا كان موقنا صادقا وأجاب حقا فإنه يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويقال له انظر إلى مقعدك في الجنة حيث آمنت بالله واتبعت الحق. فيقول ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي، فيبقى في قبره ينتظر قيام الساعة، ولكنه في نعيم. والمعنى أن روحه تنعم وتكون سعيدة في ذلك، والبدن تبع لها، بخلاف الأول فإنه يعذب. المقصود أن الإنسان خلق إما للنعيم الأبدي أو للعذاب السرمدي، وهو الأمر موكول إليه، لأن الله جل وعلا جعل له عقلا ونظرا وأحاطه بآيات تدل على أن الله جل وعلا هو ربه وهو الذي يجب أن يعبد. ثم لم يكفي هذا حتى أرسل له الرسل وأنزلت الكتب على الرسل التي تهدي الناس، فلا عذر لأحد. أما كون الإنسان يعرض ويقول أنا ما دريت وإنما علمت أني مكلف بهذا، فهذا من الجهل والإعراض عما خلق له الإنسان، إلا لا يمكن هذا يعني إذا كان عاقلا، لأنه حريص على تحصيل الدنيا، ولو حاول إنسان أن يأخذ منه مبلغا بلا مقابل ما استطاع، فكيف يغفل عن نفسه وعن آخرته ومعاده الذي يكون فيه حيا أبدا، إما منعم أو معذب. ثم ليعلم الإنسان أن بقاءه في قبره أكثر من بقائه في بيته الذي يجتهد أن يكون جميلا حسنا مريحا. القبر هو البيت الذي يطول بقاؤه فيه بلا شك، أما في هذه الدنيا فالبقى فيها قليل. فإن إذا وفق الإنسان في هذه الدنيا اجتهد اجتهد بالأمور التي ترضي ربه وتسعده، تكون هي السبب في سعادته. أما إذا غفل تمادى في أمور الدنيا التي هي تنتهي وكأنها لم تكن، فهذا علامة الشقاء، نسأل الله السلامة. والمقصود أن الناس كلهم ذاهبون، كلهم ذاهبون إلى القبر. فإنسان يتزود الخير ويتزود الزاد الذي يوصله إلى جنة الله، وآخر بالعكس يتزود ما يضره وما يجعله في عذاب الله جل وعلا. وليس بعد الموت والبعث للجنة والنار، فكيف ينسى الإنسان هذا الشيء؟ يجب أن لا يكون ناسيا له. ولهذا سلف الصحابة وغيرهم إذا تذكروا ذلك عزفوا عن الأكل والشرب والنوم وغير ذلك، تا يقول أحدهم لم يدع ذكر النار لي راحة ولا نعيم نتنعم به، يخاف من النار. ولما عوتب بكثرة البكاء قال والله لو توعدني ربي جل وعلا أن يسجنني في حمام لطال بكائي وطال نحيبي، فكيف وقد توعدني إذا عصيته أن يسجنني في جهنم؟ فلا بد الإنسان يعمل لنفسه لعل الله جل وعلا يوفقه وينجيه من عذاب الله ويسعده بالجنة التي فيها ما نسمع من النعيم والسعادة الأبدية، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن الدنيا ليست شيء عند الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا كلها، موضع صوت خير من الدنيا، ولكن الإنسان مفتون بهذه الدنيا، والله المستعان. نعم. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. وقال وسارعوا إلى دار السلام هي الجنة. يدعو إلى دار السلام يعني يدعو إلى الجنة، ولهذا يذكر أوصافها ويذكر ما فيها من النعيم، ما فيها من الزوجات وما فيها من الفواكه ومن الروائح الطيبة والسعادة الأبدية والراحة التي ليس لها مكدر ولا منقص. شباب لا يهرمون أبدا، وأصحاء لا يسقمون أبدا، وآمنون لا يخافون أبدا، وهم بجوار رب العالمين. فهو يدعو إلى هذا، يدعو إلى دار السلام، ولكنه جل وعلا يهدي إلى ذلك من يشاء، يهدي إلى هذه الدار من يشاء. فالأمر بمشيئته جل وعلا، من شاء حبب له الخير وزينه في قلبه وكره إليه ضده وجعله مستعدا لذلك، وكله هذا أسباب، وهي التي نقول إنها بيد الله فتطلب من الله، فلا شيء يحدث لا من عاقل ولا من غيره إلا بعد مشيئة رب العالمين جل وعلا. فإذا عرف الإنسان أن الأمور كلها بيد الله افتقر إليه وسأله وأدام الإلحاح بالافتقار إلى ربه جل وعلا. والله كريم، كريم جواد، لا يخيب من سأله، بل هو يأمر عباده أن يسألوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. واسألوا الله من فضله، هكذا يقول لنا ربنا واسألوا الله من فضله. ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فإذا فتح الله جل وعلا على العبد الدعاء فهذا علامة التوفيق إن الله وفقه. نعم. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المسابقة يعني المسابقة بالأعمال التي ترضي رب العالمين، كل واحد يأتي بالعمل الذي يكون به أسبق من أخيه، هذا اللي مر بالمسابقة فيها. أما في الدنيا المسابقة فيها مذمومة، المسابقة في أمور الآخرة هي التي يأمرنا الله جل وعلا بها، وكذلك المسارعة كوننا نسارع إلى ذلك لأن الوقت قصير، الإنسان قد يأتيه الموت فجأة فلا يتمكن من استدراك ما فرط منه، فيجب أن يكون عنده استعداد مستعد لملاقاة الله جل وعلا. وما أظن أحدا يرضى بعمله، كل واحد يكون يود أنه يتزود ويكون عمله أحسن مما هو عليه الآن، فهذا بالإمكان أن الإنسان أنه يأتي بالأعمال التي تكون أحسن من عمله السابق. نعم. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد روى البخاري وغيره من حديث سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن ملائكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم هو نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا اضرب له مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا واتخذ فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا فأولوها له يعقلها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. فرق بين الناس يعني بين الكفار والمؤمنين، فالمؤمنون يتبعونه ويؤمنون به ويصدقونه ولهم الجنة، والكافرون يعادونه ويقاتلون أتباعه ولهم النار. وهذا شيء قضاه الله جل وعلا لما خلق آدم، فإنه خلقه وأسكنه الجنة وأباحها له كلها إلا شجرة بعينه معينة، قال هذه الشجرة لا تقربها، أما البقية فكل حيث تشاء. وسوس له الشيطان وقال إنك إذا أكلت من هذه الشجرة صرت خالدا مخلدا لا تموت أبدا، وأقسم له وغره فأكل منها فبدت له سوءته هو وزوجه، وكان قبل ذلك على سوءته نور، ما ترى، وكذلك زوجته على سوأتها نور لا ترى. فلما أكل من وعصى شؤم المعصية أزال هذا النور وذهب، فصار يأخذ من ورق الجنة ويلصق على نفسه يستر نفسه بها، فأهبطه الله جل وعلا وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني بني آدم، فبعضهم لبعض عدو، فالعداوة مستمرة إلى يوم القيامة، فالمؤمن يعادي الكافر والكافر يعادي المؤمن، وهم كلهم بنو آدم، وبعضهم يكون في الجنة وبعضهم يكون في النار، هكذا قضى رب العالمين جل وعلا. والمقصود يعني أن الله جل وعلا ضرب الأمثال وبينها كما في هذا المثل، وكم من مثل أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمثل يقرب المعاني إلى الإنسان. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الناس كمثل قوم سلكوا مفازة، والمفازة في لغة العرب الأرض المهلكة، سموها مفازة من باب التفاؤل أن الذي يسلكها يفوز ويسلم من الهلاك، يعني أرض ليس فيها لا ماء ولا فيها طعام وهي بعيدة، قل كقوم سلكوا مفازة فلما كان لا يدرون ما قطعوا أقل أو ما بقي، ما قطعوا أكثر أو ما بقي أكثر، يعني في الوسط، في وسطها، هلك ما معهم من دواب ونفد ما معهم من ماء وطعام. بينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقال ما شأنكم؟ قالوا كما ترى ننتظر الموت، لا طعام ولا رواحل ولا شراب. فقال لهم أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضراء أتطيعونني؟ قالوا نعم ولا نعصي لك أمرا. فقال أعطوني عهودكم ومواثيقكم، فأعطوه العهود والمواثيق، فطلع بهم على رياض خضراء ومياه روى، فنزلوا وشربوا وأكلوا. بينما هم كذلك فصاح بهم الرحيل المسير، قالوا إلى أين؟ قال إلى رياض هي خير من هذه الرياض وفياض أفضل منها وأحسن. فقال أكثرهم وجلهم ما وصلنا إلى هذه الرياض ونحن نصدق أننا نحيا ولا نريد بها بديلا، فأبوا ونقضوا العهد، وسار معه قلة. أما الذين بقوا صبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. فهذا مثل مطابق له ولما بعث به صلوات الله وسلامه، فمن أطاعه واتبعه نجا، ومن أبى طاعته فإنه تأسره الشياطين ثم مصيره إلى جهنم، فهو إما مقتول وإما مأسور، ونهاية الأسير إلى القتل. كم من مثل، وقد ألف العلماء في الأمثال، في أمثال الحديث التي كان يضربها صلوات الله وسلامه عليه، مثل الطبراني ومثل غيره من العلماء الذين ألفوا في أمثال الحديث. نعم. قال وروى الترمذي هذا الحديث ولفظه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم صنع مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول الله، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل مما فيها. وروى الترمذي عن ابن مسعود نحوه وصححه أيضا. وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار يا ربي إن عبدك فلانا قد استجار مني فأجره، ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة، إسناده على شرط مسلم. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. هذا يجب أن يكون على ظاهره، الجنة تقول والنار تقول وتتكلم إذا شاء الله جل وعلا، وكل شيء إذا جعله الله يتكلم تكلم. ولهذا يقول جل وعلا حتى إذا ما جاءوها يعني النار شهدت عليهم جلودهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ويقول إنها تسبح له السماوات 7 والأراضون ومن فيهن، كل شيء يسبح بحمده جل وعلا. فإذا شاء أن الجنة جاء أنها تتكلم والنار تتكلم، وقد مر معنا أن الجنة والنار احتجتا إلى الله، فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون ورؤساء الناس وعظماؤهم، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء وسقط الناس. فقال الله جل وعلا للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقد قال الله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، يعني هل من مزيد يعني تطلب الزيادة، هذا يجب أن يكون على ظاهره وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الشيء إذا أنطقه الله نطق وتكلم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما بنى مسجده كان مكان المسجد حوش فيه نخل فيه قبور مشركين، فأمر بالقبور فنبشت والنخل قطع ثم جعلت جذوعه أعمدة وجريده سقف به المسجد فصار عريشا، وكان يستند إلى جذع من هذه الجذوع اليابسة جذوع النخل يخطب. ثم قال لامرأة من الأنصار لها غلام نجار مري غلامك يصنع لي أعواد أكلم الناس عليها، يعني منبر. صنع المنبر، أول ما رقى على المنبر يتكلم سمع أهل المسجد كلهم حنين الجذع، صار يحن مثل ما تحن الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل من على المنبر والتزمه فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي الذي يبكي إذا التزمته أمه، وقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. جذع يابس يحن حينما فقد الذكر وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله. فالمقصود أن كل شيء إذا أمره الله أن يتكلم تكلم، ولا يلزم أن يكون هناك لسان ولا أدوات كلام، يتكلم بأمر الله جل وعلا. فالجنة تتكلم والنار تتكلم والأعضاء إذا شاء جل وعلا وأمرها تكلمت، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الإدلاج هو المسير في آخر الليل، يعني من خاف عمل، ومن عمل وصل إلى المقصود، هذا المعنى. وسلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، وهي غالية ولكن ثمنها رخيص الآن. ثمنها أن تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت فقط، هذه الأمور الخمس. إذا جئت بها على ما طلب منك فأبشر بالجنة. نعم. وقال أبو بكر الشافعي عن كليب بن حزن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا الجنة جهدكم، واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الآخرة اليوم محفوظة بالمكاره، وإن الدنيا محفوظة باللذات والشهوات، فلا تلهينكم عن الآخرة. هذا كلام يجب أن نعقله، وهو كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: اطلبوا الجنة جهدكم، واهربوا من النار جهدكم، ولا تشغلكم الدنيا فإنها منتهية وذاهبة، وهي قد حفت بالشهوات. بمعنى ذلك للإنسان ما يتبع الشهوات ويلهو بها، يجب أنه يعرف أنه سيموت ويلاقي الله ويحاسبه أعماله، فيكون وراءه الجنة والنار. قد قال الله جل وعلا في قوم يعني يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فذمهم بهذا. فالمقصود يعني أن الإنسان ما دام حي فهو بإمكانه الحصول على الجنة، وهي سهلة. لما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت فقط، هذه الأمور. ثم أبواب الخير كثيرة وواسعة، من أراد أن يتزود، والتزود معناه رفعة بالجنة. الجنة الناس يدخلونها برحمة الله ويتقاسمونها بالأعمال، فكل من كان عمله أكثر وأحسن كانت منزلته أرفع وأقرب إلى الله جل وعلا. وروى أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنسوا العظيمتين. قلنا وما العظيمتان يا رسول الله؟ قال الجنة والنار. وقال كلثوم بن عياض القشيري على منبر دمشق أيام هشام بن عبد الملك: من آثر الله آثره الله، ومن أبر الله أبره الله، فرحم الله عبدا استعان بنعمته على طاعته، ولم يستعن بنعمته على معصيته، فإنه لا يأتي على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد فيها صنعا حسنا بما أعطاه الله من النعمة، وفتح عليه علما نافعا له في معاده ولم يكن يعرفه، وفتح عليه علما نافعا له في معاده لم يكن يعرفه، ولا يأتي على صاحب العذاب ساعة إلا وهو يعمل فيها ما يستنكر ويستكره من أعمال أهل العذاب، ويفتح عليه شيء لم يكن يعرفه قبل ذلك من المخازي في الدنيا والآخرة. كان هذا الرجل رحمه الله متوليا على دمشق أيام هشام بن عبد الملك، ثم بعثه إلى غزو بلاد المغرب فقتل هناك رحمه الله، أورده ابن عساكر رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الجنة حفت بالمكاره، وهي الأعمال الشاقة على الأنفس من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والصبر على المكروهات، كقوله: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأن النار حفت بالشهوات. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وهكذا رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي: صحيح غريب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت فيها لأهلها، فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحجبت بالمكاره، قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. تفرد به أحمد وإسناده صحيح. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان، الفرج والفم، وأكثر ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. قال رحمه الله تعالى: فصل.